بالنظر بعض فيه. يبقى مش النظر بس اشوف بس، لا، النظر اصب واتعقل واستنبط. يبقى فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. ان ذلك الذي احياها ثبتت له صفه الاحياء، فاذا قال احيي الموتى قل له صح، لانني شفت احيا الارض الايه الميته. وبعد ذلك ياتي بصفه مش بس هو حي بس يحيي ومحيي، لا، ده له صفات كتير، صفات الكمال والقدره. ولذلك قال في الاخر ايه، ومش بس محيي، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء، وهو على كل صفه لها مدارها، وكل صفه مطلوبه لها صفه، اسمها صفات الايه، صفات الكمال في الحق. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. ان ذلك لمحيي الموتى بالدليل، ومش محيي الموتى بس يبقى له صفه انه حي محيي، لا، وهو على كل شيء قدير، علما وقدره وحكما وبسطا وقبضا ونفعا وضر، كل صفات الايه الكمال. العموم دي جه منين بقى؟ الاول جاء بحدث في احياء، ثم جاء بالصفه الثابته التي تاتي بالاحياء اللي هي محيي، ثم جاء بكل صفات الكمال في قوله وهو على كل شيء قدير. يريد الله ان يبين ان الانسان كنود، والانسان خلق ايه، جزوع، ان مسه الشر يجزع وان مسه الخير يمنع. فلما كان يائس من الهوى يهب عليه ارسل الرياح، ويائس من المطر معطل المطر ينزل. طيب هل هو خديا وصارت في باله بحيث اذا اصابه ياس كما يئس من الريح ويئس من المطر فندت؟ اذا لما يجي لك ياس ما تقولش ان ربنا انتهت ايده من الكون، قول برضه اللي عمل هناك يعمل هنا. فما تقنطش، ما تقنطش، ما تياس. ليه؟ لان اللي خرجك من ياس الرياح فارسل، ومن نأس المطر فأنزل، يبقى قادر على الثانية دي. يبقى المؤمن، ولذلك المؤمن يجب أن يكون شعاره إيه؟ لا كرب وأنت رب. ما دام فيه رب يبقى ما فيش مشكلة. المشكلة إنه يبقاش فيه رب. ولذلك إحنا بنقول الكافر ده، الكافر بيعمل إيه في الدنيا؟ طب أنا مؤمن بيبقى ليه رب أسف. مهما أسبابي عزت أولدان ليه رب إيه؟ يبقى دي في أمل عندي. وهو اللي ملوش رب يعمل ايه؟ ما اشقاه، ما اشقى من ليس له رب. يبقى شقي قوي، ولذلك يقول لك ايه، وشقي قوي، ولذلك بينتحر لان اسبابه ضاقت به، بينتحر. لما المؤمن يقول لا، ده انا ليه يا رب. ساعه ما يحجبه امر فوق اسبابه، النبي علمنا قال اذا حجبك امر فوق اسبابك اعمل ايه؟ روح الى الصلاه. الى الصلاه يعني ايه؟ اختلف ربك. خلاص كده. سيدنا موسى قلنا زمان عاد فرعون، والله أرسل موسى إلى فرعون عشان ليه؟ عشان يأخذ منه بني إسرائيل اللي بيعذبهم. خلاص، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا إيه؟ ده الكلام في الوحدانية، والكلام ده كلام على الهامش، لأنه كان رايح ليه؟ عشان يأخذ بني إسرائيل. إنما الجدل بقى الإله دي كلام إيه؟ لأنه هو مرسول لبني إسرائيل، إنما الجدل ده كلام عربي، والمعجزه بتاعته بتاعته كل ده علشان ايه؟ يخوفه من نفسه ويخوفه من ربه، وياخد بني اسرائيل ويطلع بهم. لما خد بني اسرائيل علشان يطلع بهم، تنبه فرعون وقومه، فخرجوا وراءه بايه؟ بقضهم وقضيضهم كما يقولون. التفت قوم موسى فوجدوا فرعون وقومه تنبهوا الى انهم خارجين، فجم ايه؟ وراهم. لما جم وراهم قال قوم موسى قالوا ايه؟ قالوا ما فيش فايده بقى، انا لمدركون، البحر قدامنا والعدو هنروح فيه. ده بمنطق البشر، بمنطق مين؟ البشر. لكن اللي له رب ما قالش كده بقى، قال لهم كلا مش هيدركوني. كيف يقول موسى كلا في مساله قال الدجع هو ذي البعض؟ كلا ايه؟ قال لك مش بقول كلا برصيد من عنده، كلا إن معي ربي سيهدين.